السلام عليكم. الحديث الذي قبله إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس مرفوع. قال ابن جوزي حديث موضوع بلا شك والمتهم به يحيى أبو زكريا. الحديث الله سيليك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر عن جابر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرفوع ما ذكرنا بذكر على الصحابة فقط هذا حديث مرفوع مرفوع نعم لكنه موضوع نعم. قال ابن جوزي موضوع متهم به يحيى لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. قال ابن عدي كان يضع الحديث كان صلى الله ابن عدي من هو ابن عدي حخيلي صح لا لا, لا من هو يحيى بن زكريا نعم السلام عليكم. قال في الحاشية تعليقا على الأثر السابق قال في هذا دلالة على أن بدعة القول بالقدر جاءت من خارج البيئة الإسلامية. هذا كذا هذا الكبير على طريقة المتزلة. قال وقد كان الناس تذاكر القدر فافترق الناس وما يذكره أحد. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد وهو ابن عبد الله عن خالد وهو ابن مهران الحذاء أبو المنازل عن عبد الله بن عبد الأعلى عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية والجاث ليق بين يديه والترجمان يترجم فقال عمر من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وذكر الحديث إلى آخره. قال محمد بن الحسين وقد ذكرنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما حديثهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدر وهو أصل كبير مما يرد به على القدرية الأشقياء. وقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان يعلم الناس إثبات القدر وأن الله تعالى خلق الخلق شقيا وسعيدا. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا نوح بن قيس الطاحي عن سلامة الكندي قال كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قولوا اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك وذكر الحديث بطوله. قال علي قال كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قولوا اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات المسموكات نعم. قال في الحاشية أي السماوات السبع طيب. وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ونوامي بركاتك ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك وذكر الحديث بطوله. قال إسناده ضعيف فيه علتان الإرسال والجهالة. طيب وش الشاهد منه يعني أطفن على الحديث السابق يعني ولا كيف ما جاء الشاهد ها؟ وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدة. قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق ابن زاطية قال حدثنا زاقية بالطاء أحسن زاطية نعم. قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا نوح بن قيس فذكر الحديث بإسناده مثله. أخبرنا قال وأخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك في حديث رفعه إلى علي رضي الله عنه قال ذكر عنده القدر يوما قال فأدخل إصبعيه في فيه السبابة والوسطى قال فأخذ بهما من ريقه فرقم بهما في ذراعه ثم قال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب.

ومنها أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه بأن يكون حافظا عالما، والمروي عنه شيخا راويا فحسب، كمالك في روايته عن عبد الله بن دينار. قلت أحسن الله عليكم، لا حرج في أن يكون الكبير عن الصغير، لا حرج في أن يروي الكبير عن الصغير، فالعلم مشاع، والحافظ يروي عمن هو أقل منه، ولهذا يقول أو يقال لعلها لا ينبل الرجل حتى يروي عمن هو أقل منه وأكبر منه ومن هو مثله، فالحكمة ضالة المؤمن. قال الماتن: ومنها أن يكون الراوي أكبر من الوجهين جميعا، وذلك كرواية كثير من العلماء والحفاظ عن أصحابهم وتلامذتهم، كعبد الغني الحافظ في روايته عن محمد بن علي الصوري، ونظائر ذلك كثيرة. قلت أحسن عليكم، وقد يروي الشيخ عن تلميذه لا حرج، وكم من تلميذ فاق شيخه. أحسن عليكم. ويندرج تحت هذا النوع ما يذكر من أول ما قرأت كل التنبيه نوع الأول الله يسلمك، لا حرج في أن يروي الكبير عن الصغير، فالعلم مشاع. لا لا آخر أول قد يروي الشيخ عن تلميذه لا حرج. أول ما قرأت النوع إيش؟ النوع 41، معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر. إيش بعده؟ ومن الفائدة فيه لا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي. ومن الفائدة؟ لا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي، نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك، فيجهل بذلك لعلها منزلتهما. نعم منزلتهما. يعني لا حرج، يعني ما يلزم أن يكون الراوي أقل من المروي عنه. نعم. السلام عليكم. طيب. نعم. قال: ويندرج تحت هذا النوع ما يذكر من رواية الصحابي عن التابعي. نعم. وكذلك رواية التابعي عن تابع التابعي، والله أعلم. النوع الثاني 40، معرفة المدبج وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض. وما عداه من رواية الأقران. نعم. بعضهم عن بعض. قلتم في الحاشة صلى عليكم المدبج هو رواية الأقران بعضهم من بعض. هو رواية الأقران بعضهم عن بعض. نعم بعضهم عن بعض، والأقران يعني الزملاء المتساوون، لأن الرواة أحيانا يروون الحديث عمن هو فوقهم يروي عن شيخه، فهذا رواية تلميذ عن شيخه. لأن الرواة أحيانا يروون الحديث عمن هو فوقهم يروي عن شيخه، فهذا رواية التلميذ عن شيخه. وأحيانا يروي الشيخ عن تلميذه، فهذه رواية الأكابر عن الأصاغر. وأحيانا تكون رواية الأقران بعضهم عن بعض، أي زملاء في حلقة واحدة يروي بعضهم عن بعض. قال الماتن: وهم المتقاربون في السن والإسناد، وربما السن والإسناد. وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد، وإن لم يوجد التقارب في السن. اعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم، فمنها المدبج وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. قلت بحسن عليكم، رواية الأقران الزملاء المتساوون في السن أو في الإسناد أو في الطلب، يعني كل واحد يروي عن الآخر، محمد وعلي زميلان، فمحمد يروي عن علي وعلي يروي عن محمد، هذا يقال له مدبج، يروي كل واحد منهما عن الآخر. قال الماتن: مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما، روى كل واحد منهما عن الآخر. وذكر الحاكم في هذا رواية أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق، ورواية عبد الرزاق عن أحمد، وليس هذا بمرضي. قلت محسن عليكم، ليس بمرضي التمثيل برواية أحمد عن عبد الرزاق. نعم. ليس بمرضي التمثيل برواية أحمد عن عبد الرزاق وعبد الرزاق عن أحمد، لأنه ليس من الأقران، فلا ينطبق عليهما التدبيج، وإنما مثاله عائشة وأبو هريرة. محسن عليكم. نعم. ومنها غير المدبج، وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم، مثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر وهما قرينان، ولا نعلم لمسعر رواية عن التيمي، ولذلك أمثال كثيرة والله أعلم. النوع الثالث والأربعون، معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة. وقد صنف بعض العلماء مؤلفات في رواية الإخوة والأخوات حتى لا يلتبس الروايات بعضها ببعض ويتميز هذا عن هذا، قد يكون أحد الأخوين ثقة والآخر ضعيف، فرواية الإخوة عن الأخوات فيها تمييز بعضها عن بعض. هذا كلامكم في الحاشية الله يحسنك، كلامكم في الحاشية الله يحسنك، بتعرفة في كلام على قوله معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة. قلتم أحسن عليكم. وقد صنف بعض العلماء مؤلفات في رواية الإخوة والأخوات حتى لا يلتبس الروايات بعضها ببعض ويتميز هذا عن هذا، قد يكون واحد الأخوين ثقة والآخر ضعيف، فرواية الإخوة عن الأخوات فرواية كذا الإخوة عن الأخوات فيها تمييز بعضهما عن بعض. لعلها في رواية الإخوة والأخوات. نعم. لا عن يعني. الإخوة والأخوات. نعم. صليك. قال الماتن وذلك إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف. وذلك إحدى. وذلك إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف. نعم. صنف فيها علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسوي وأبو العباس السراج وغيرهم. فمن أمثاله الأخوين من الصحابة، نعم، فمن أمثلتي فمن أمثلة الأخوين من الصحابة عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود وهما أخوان، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم ابن شرحبيل، ومن أمثلة ثلاثة الإخوة سهل وعباد وعثمان بن حنيف، إخوة ثلاثة. ومن أمثلة الخمسة آدم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن عيينة، حدثوا عن آخره. ما شاء الله فيهم بركة. ومثال الستة أولاد سيرين، ستة تابعيون. أولاد سيرين. ها؟ والد محمد بن سيرين. ومثال الستة أولاد سيرين ستة تابعيون، وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة. قلت وقد روي عن محمد عن يحيى عن أنس، وقد روي عن محمد عن يحيى عن أنس عن أنس بن مالك. نعم، عن أنس عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وهذه غريبة عايا بها بعضهم فقال أي ثلاثة إخوة، أي ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض. هذه إيش؟ فهذه وهذه غريبة. غريبة. نعم. عايا بها الحاشية قلتم أي جعلها لغزا. نعم. فقال أي ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض. يعني محمد عن يحيى عن أنس. أولاد في رواية واحدة. في رواية واحدة. صحيح. هذه من النوادر. نعم. أحسن عليكم. ومثال السبعة. النعمان بن مقر وإخوته معقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وسابع لم يسمى لنا، بنو مقر المزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاركهم فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة في هذه المكرمة غيرهم. ما هي؟ إنهم سبعة هاجروا وآمنوا بالنبي. كلهم هاجروا. نعم، آمنوا بالنبي. كلهم هاجروا وصاحب الرسول. هاجروا. نعم، صاحبوا. هاجروا وصاحب الرسول. وإيش؟ نعم. وقد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم. سيقول هاجروا وصاحب الرسول إيش بعده؟ أي الله يحسنكم، قال هاجروا وصاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في منقبة عظيم. نعم. الله أكبر. وقد قيل إنهم شهدوا الخندق. أسرة مباركة. نعم. الله أكبر. وقد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم. وقد يقع في الإخوة ما فيه خلاف في مقدار عددهم. في مقدار عددهم. نعم. عليكم. ولم نطول بما زاد على السبعة لندرته ولعدم. ولم نطول بما زاد على السبعة لندرته. وإلا فيوجد يعني. نعم. ولعدم الحاجة إليه في غرضنا هاهنا والله أعلم. نعم. السلام عليكم. النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. قلتم في الحاشية يسمى رواية الأكابر عن الأصغر. وللخطيب الحافظ في ذلك كتاب روينا فيه عن العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل. عن العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. وروينا فيه عن معتمر بن سليمان التيمي قال حدثني أبي قال حدثتني حدثتني أنت عني. نعم. هذه رواية الآباء على الأبناء. نعم. قال حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن قال ويح كلمة رحمة وهذا طريف يجمع أنواعا. وآخر هذا طريف نعم يجمع أنواعا. ما هي الأنواع؟ من حدث ونسي ورواية الأكاب عن الأصاغر والأبناء عن الأباء عن الأبناء. نعم. والأبناء عن الآباء. نعم. إنه ابنه يروي عنه وهو روى عن ابنه فنسي. هذه نعم صحيح. ثلاثة أنواع. نعم. السلام عليكم. وآخر ما رويناه من هذا النوع وأقربه عهدا ما حدثنيه أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد المروزي رحمهما الله بها من لفظه قال أنبأني والدي عني فيما قرأت بخطه. قال حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله فذكر بإسناده. أبو المظفر نعم قال أبو المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد المروزي رحمهما الله قال بها من لفظه قال أنبأني والدي عني فيما قرأت بخطه. قال حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله فذكر بإسناده عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. أحضروا موائدكم البقل البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. قلت منصف إليكم في الحاشية مطردة يا مبعدة وهذا حديث ضعيف أو موضوع ضعيف أو موضوع. نعم. رواه ابن عين في أخبار أصفهان. أحضروا موائدكم البقل البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. نعم. أما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط ممن رواه. إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها وهو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. وهؤلاء هم الذين قال فيهم موسى بن عقبة لا نعرف أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة. فذكر أبا بكر الصديق وأباه وابنه عبد الرحمن وابنه محمد أبا عتيق والله أعلم. لكن هذا ليس محمد هذا ابنه أبا عتيق يعني ابنان. يعني هو والد أبو بكر إيه؟ وأبو بكر وابنه عبد الرحمن وابنه الآخر وحفيده لا وحفيده الظاهر حفيد من حفيد أبي بكر يعني محمد بن عبد الرحمن بن بكر إيه؟ قال لا نعرف أربعة إيش؟ نعم لا نعرف أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة. فذكر أبا بكر الصديق وأباه وابنه عبد الرحمن وحفيده وابنه محمد أبا عتيق والله أعلم. النوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأبناء عن الآباء. العكس نعم قلت في الحاشية عكس النوع الذي قبله. النوع الذي قبله رواية الآباء عن الأبناء وهنا رواية الأبناء عن الآباء. هذا كثير. نعم. سوري. قال الماتن ولأبي نصر الوائلي الحافظ في ذلك الوائلي الحافظ في ذلك كتاب وأهمه مؤلف. نعم نعم وأهمه ما لم يسمى فيه الأب أو الجد. وإيش؟ وأهمه إيه؟ ما لم يسمى فيه الأب أو الجد، وهو نوعان. أحدهما رواية الابن عن الأب عن الجد، نحو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله بهذا الإسناد نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد. وشعيب هو ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاصي. وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه حملا لمطلق الجد فيه حملا نعم وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه حملا لمطلق الجد فيه على الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص نعم عبد الله بن عمرو دون ابنه محمد والد شعيب لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك. ونحو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، روي بهذا الإسناد نسخة كبيرة حسنة، وجده هو معاوية بن حيد القشيري رضي الله عنه. وطلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وجده عمرو بن كعب اليامي ويقال كعب بن عمرو اليامي ويقال كعب بن عمرو رضي الله عنه ويقال كعب بن عمرو. الثاني رواية الابن عن أبيه دون الجد، وذلك باب واسع، وهو نحو رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه وهو نحو رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه معروف. وقد اختلفوا فيه، فالأشهر أن أبا العشراء هو أسامة ابن مالك ابن قهطم، والله أعلم. النوع السادس والأربعون، معرفة من اشترك في الرواية عنه رويا. كم باقي من الأرباع؟ الآن 46 وهم هو الله يسليك 65. ها؟ هو 65 يعني جلسة وجلستين، يعني إذا أخذنا شوية وقت. ها؟ لعلها ثلاثة جلسات الله يسليك. نعم فعل هذا بارك وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى وصلى على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.